بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القنوت قبل الركوع والبعد. المراد بالقنوت هنا الدعاء المعروف الذي يكون بالوتر، وكذلك يكون في الصلاة المفروضة عند النازلة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقنت في الصلاة المفروضة إما للدعاء لقوم، وإما للدعاء على قوم. فكان يدعو على بعض الكفرة وعلى بعض الأحياء من المشركين كما سيأتي، وكان يدعو كذلك على بعض المشركين: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. وكان يدعو أيضا لبعض المسلمين: اللهم أنجي فلانا وأنجي فلانا من المستضعفين في مكة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا قنت في الفريضة فإنما يقنت من أجل الحاجة، إما أن يدعو على أقوام أو على أشخاص، وإما أن يدعو لأشخاص. وهذا سنة، هذا سنة إلى اليوم. إذا نزلت نازلة احتاج فيها إلى الدعاء فإن المسلمين يقنطون في صلواتهم المفروضة، إما دعاء لأقوام من المسلمين، وإما دعاء على أقوام من الكافرين والمشركين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقنط في كل الصلوات المفروضة أحيانا، كما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عباس، ويقنط في صلاة الفجر والمغرب أيضا. والظاهر أن هذا هي أحوال متعددة، كان يقنط أحيانا في المغرب والفجر، وهذا الظاهر هو الذي ثبت عليه العمل وبقي. وكان يقنط أحيانا في الصلوات كلها، في الصلاة المفروضة كلها. وكان قنوته هذا بعد الركوع. وأما القنوت في صلاة الوتر، لأن الباب باب الوتر، والبخاري يقول القنوت، ولم يذكر البخاري رحمه الله ولم يخرج حديثا يفيد شرعية الوتر، شرعية القنوت في صلاة الوتر، هذا لا يوجد. ولكن ثبت ذلك أي القنوت في صلاة الوتر من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. هذا صريح: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، إلى آخر الدعاء، إلى آخر الدعاء. والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه الخمسة، وهو حديث صحيح صححه الترمذي وغيره. يقول الحافظ ابن حجر: لكنه ليس على شرط البخاري. يعني وكأنه يريد أن يبين لماذا البخاري لم يحتج بهذا الحد على شرعية القنوت في صلاة الوتر، لأن الحديث هذا وإن صححه الترمذي تلميذ البخاري لكنه ليس على شرط البخاري، لذلك لم يخرجه رحمه الله. فإن قال قائل: إذا كان البخاري رحمه الله يريد أن يثبت هنا شرعية القنوت في الوتر، وبين أن القنوت يكون قبل الركوع وبعده، فمن أين نأخذ هذا من الأحاديث التي ذكرها؟ سوف يأتي هذا إن شاء الله، يأتي منزع البخاري من هذه الأحاديث. بعد أن نسمعه. ونتكلم إن شاء الله عن مسألة القنوت بعد الركوع قبل الركوع أو بعده. نعم، نسمع الحديث الأول. حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي أبو الحسن البصري وهو ثقة حافظ مصنف. قال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل البصري أيضا عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني البصري أبو بكر عن محمد بن سيرين أبو بكر البصري أيضا أنه قال سئل أنس، وفي رواية أنه هو الذي سأل أنسا رضي الله عنه أقنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصبح؟ قال نعم. والمراد هنا قنوت النازلة، وليس القنوت الذي يواظب عليه في صلاة الصبح كما يفعل الشافعية، فهذا ضعيف. نعم، هناك حديث عن أنس نفسه لم يزل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقنط في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا، لكن هذا حديث ضعيف منكر ولا يصح. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بكلام جيد نفيس في هذه المسألة. إذن الحديث ضعيف، وهذا القنوت الذي تفعله الشافعية هو بدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولا عن السلف، بل قال بعض الصحابة إنه محدث بدعة. والشافعي رحمه الله احتج بحجه ضعيف، ولو أن الشافعي رحمه الله تبين له أن الحديث ضعيف ما قال به، ولا يجوز أن يقلد إمام من أئمة المسلمين على مذهب ورأي ضعيف، هذا لا يجوز والله المستعان. فليس المراد هنا كلمة الصبح، لأن بعض شراح الشافعية مع الأسف يفرحون بمثل هذه الألفاظ، يفرحون ويحملونها على العموم على المواظبة، فليس بصحيح. وإنما هنا المراد القنوت الذي كان عند الناس له. ولذلك قال أنس قال يسيرا ولم يقل إنه واضح. ويأتي في حديث آخر ما يبين أن هذا القنوت إنما كان شهرا واحدا فقط، يأتي في حديث آخر يأتي الآن قريبا ما يبين أن هذا القنوت إنما كان شهرا واحدا فقط. وهذا معنى قول أنس هنا يسيرا. والبخاري أخرج الحديث هذا الذي فيه الشهر، وهذا رحمه الله من دقته، وكأنه يريد أن يرد على من يحتج ربما بهذا الحديث على المواظبة على القنوت في صلاة الفجر. يقول قال نعم، فقيل له أو قنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. كلمة يسيرا هذه إما أن تعود على القنوت، يعني أن القنوت هذا كان قنوتا يسيرا، كان دعاء يسيرا، كان دعاء قليلا، وإما أن تعود على مدة القنوت أنه كان مدة يسيرة، يعني لم يطل عليه الصلاة والسلام، وإنما كان هذا شهرا واحدا كما سمعت. وهذا هو الأرجح والله أعلم، هذا هو الأرجح، أن كلمة يسيرا تعود إلى مدة القنوت، لأنه جاء بيانها في حديث آخر. إذن هذا الحديث أفاد شرعية القنوت في الفريضة، وأفاد أن هذا القنوت يكون بعد الركوع، وأفاد أيضا عدم المواظبة عليه بقوله يسيرا. ويأتي في الأحاديث الأخرى ما يبين السبب والعلة لهذا الدعاء، لماذا هو؟ إنما كان لنازلة نزلت المسلمين كما سمعنا. نعم، الحديث الذي بعده. رحمه الله تعالى، حدثنا مسدد البخاري رحمه الله حدثنا مسدد وابن سرهد قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد البصري وهو ثقة من الطبقة الثامنة توفي سنة 76 وحديثه من كتب الستة أنه قال حدثنا عاصم هو ابن سليمان الأحول البصري وهو أيضا ثقة توفي سنة 42 وهو من الطبقة الرابعة قال سألت أنس بن مالك عن القنوت يعني سؤالا عاما وكأن أنس رضي الله عنه فهم من السؤال أنه سؤال عن شرعية القنوت فقال قد كان القنوت يعني قد كان القنوت موجودا ومشروعا ومعمولا به ما ينكر يقال قال قلت قبل الركوع أو بعده يعني سليمان يسأل عن موضع القنوت وليس عن شرعيته لكنه في السؤال الأول لم يخصص يقول سألت عن القنوت فبين له أنس رضي الله عنه أن القنوت مشروع لا بأس به ولكن هنا خصص فقال قبل أم بعد عن الموضع قال قبل الركوع يقول قال فإن فلان أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع يعني في حديث آخر في جلسة أخرى حدث عنك أناس وفي رواية في صحيح مسلم قال فإن أناسا وهنا قال فإن فلان والحافظ يعني اجتهد فقال إن لعل المراد هنا بفلان قال لم أقف عليه وهكذا كان العلماء ما كانوا يبهمون هذه المواضع لماذا لأن في هنا كلمة أنس كذب فما في داعي أن نسمي الشخص لأنه أنس هنا كذبه وإن كان كلمة كذب هنا بمعنى أخطأ وهم جيد لكن أبهم هذا الرجل الحافظ يقول ربما يكون محمد بن زيد هذا استنتاج من الحافظ وليس عليه دليل هذا الكلام أن المراد هنا محمد بن زيد هذا ما عليه دليل وإنما هو مجرد استنباط من الحافظ فقط قد يؤخذ وقد لا يؤخذ قد يقبل وقد يرد وما في دليل والله أعلم أن هذا هو محمد بن زيد لأن تلاميذ أنس ولأن الآخذين على أنس كثر يعني جاءت على محمد بن زيد كثر ولذلك مما يبين لك هذا والله أعلم أن كلام الحافظ هذا ليس قويا وليس وجيها أنه في صحيح مسلم قال إن أناسا حدثوا عنك يعني هم مجموعة جيد يقول فإن فلان أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب إنما قنت الآن هذا الحديث يبين أكثر الحديث الذي قبله إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بعد الركوع شهر إذن كلمة شهرا هي تفسير لكلمة يسيرا في الحديث الأول يسيرا مدة يسيرة شهر فقط قراه كان بعث قوما يقال له من القراء هذه السرية معروفة في السيرة النبوية سير بئر معونة كانوا 70 من أصحاب رسول الله من القراء من حفاظ القرآن ممن كانوا يتدارسون القرآن بالليل ويحتطبون في النهار ويتصدقون ويطعمون أهل الصفة والفقراء من المهاجرين وكانوا من خيار أصحاب رسول الله من أهل العلم وأهل الحفظ وأهل التقوى جاء رجل من بني عامر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرسل له معه جماعة من أصحابه يدعون قومه إلى الإسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل هؤلاء وكانوا 70 قارئا وعالما من أصحاب رسول الله فغدروا بهم مع نفسهم كما التفاصيل معروفة في السيرة غدروا بهم وقتلهم فحزن عليهم النبي حزنا شديدا عليه الصلاة والسلام هؤلاء 70 ما نجا منهم إلا 2 فقط واحد منهم قتل والآخر نجا ورجع وهو الذي أخبر النبي وهو عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه القصة معروفة فلما حصلت هذه النكبة وهذه النازلة وهؤلاء هذه القبائل العربية من سليم وعصية ورعل وذكوان هذه القبائل هي التي غدرت بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فبقي النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا يدعو عليهم في صلاته، يدعو على رعل وذكوان وعصية. هذه القصة. يقول زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عهد، ونقضوا وغدروا، فقنت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم شهرا يدعو عليه. القصة تأتي إن شاء الله، البخاري أخرجها، تأتي بتفاصيلها، لكن الشاهد هنا قوله في الجواب قبله، أنس أجاب أن القنوت يكون قبل الركوع، وبين رضي الله عنه أن النبي قنت بعد الركوع. في هذه القصة قصة القراء هذه، فقوله أو قنت قبل الركوع، قال بعد الركوع يسيرا، هذا في الحديث الأول. هنا البخاري أورد هذه الرواية، وهو سؤال عاصم لأنس ليفصل أكثر ويبين، مع أن بعض العلماء ربما تكلم في رواية عاصم هذه وقالوا إن عاصما انفرد بهذا عن أنس، لأن أكثر أصحاب أنس رووا عنه أن القنوت يكون بعد الركوع، وهنا عاصم روى عنه أن القنوت يكون قبل الركوع. نعم، الحديث الذي بعده له علاقة بالذي قبله. نعم، كيف؟ أيوة، لا، في البداية قال قبل الركوع وبعده قال قبله، هذه انفرد بها عاصم كلمة قبله. وأكثر أصحاب أنس روى عنه أنه بعده. نعم، كما سيأتي. أيوة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد المنون قال حدثنا الزهري عن التلميذ عن أبي مكدس عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. قال الإمام البخاري رحمه الله: أخبرنا أحمد بن يونس، وهنا البخاري يخالف ما درج عليه دائما وحدثنا، لكن البخاري من العلماء الذين لا يفرقون بين أخبرنا وحدثنا كما تقدم معنا قديما في كتاب العلم. أخبرنا أحمد بن يونس، وأحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي وثقة حافظ، توفي 27 و200 وله 94 سنة. وأحمد بن عبد الله بن يونس أثنى عليه الإمام أحمد بن حنبل وقال: أخرج إلى أحمد بن يونس فإنه اليوم شيخ الإسلام. قال: حدثنا زائدة بن قدامة أبو الصلت الكوفي وهو ثقة ثبت صاحب سنة، توفي 61 و100. عن التيمي هو سليمان ابن طرخان التيمي وهو ثقة عابد فاضل، توفي 43 و100 ومناقبه جمع، وهو من الطبقة الرابعة وحديثه من كتب الستة. عن أبي مجلز، أبو مجلز هو لاحق ابن حميد البصري مشهور بكنيته، وهو من كبار الطبقة الثالثة، توفي 600 وحديثه من كتب الستة. عن أنس أنه قال: قالت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، أيضا هذا بيان أكثر للمدة التي قنت فيها النبي، يدعو على رعل وذكوان. إذن هذه الأحاديث أفادت أن القنوت يكون بعد الركوع ويكون قبل الركوع، وهذا الذي يريده البخاري رحمه الله بقوله القنوت قبل الركوع وبعده. الحافظ ابن حجر رحمه الله لخص ما جاء في ذلك عن أنس بن مالك، لأن الحديث عن أنس ينتشر وأصحاب أنس اختلفوا عليه، لكن قال بعض المحققين إن عاصم بن سليمان الأحول، إن عاصم بن سليمان الأحول هو الذي انفرد برواية قبله هذه. يقول الحافظ رحمه الله وقد لخص هذا، يقول: ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك. القنوت للحاجة، ما هي الحاجة؟ الحاجة هي الدعاء لقوم أو الدعاء على قوم، الحاجة هنا بمعنى النازلة يعني، واضح؟ يقول ما في خلاف عن أنس أن الدعاء للحاجة، الدعاء للنازلة، أنه يكون بعد الركوع، ما في خلاف. وأما لغير الحاجة، والغير الحاجة هذه يدخل فيها الدعاء الذي يكون في صلاة الوتر، القنوت الذي يكون في صلاة الوتر، أو القنوت الذي تفعله الشافعية، هذا لغير الحاجة. يقول وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع، قبل الركوع. هكذا هذا على ما جاء في رواية عاصم بن سليمان الأحمر، يقول وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباح، من الاختلاف المباح، سواء قنت قبل أو قنت بعد، لكن المحفوظ والمعروف من سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وكذلك الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يقنطون في النوازل بعد الركوع. وقد جاء في رواية أن أول من قنت في النوازل قبل الركوع هو عثمان رضي الله عنه. قالوا إنما فعل ذلك، وذكروا حافظ الفتح، قالوا إنما فعل ذلك عثمان حتى يدرك المسبوق الركعة، حتى يدرك المسبوق الركعة، والله أعلم. يعني هذا يحتاج إلى تحقيق، هل صح ذلك عن عثمان أم لا؟ لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه في النوازل كان يقنط بعد الركوع. طيب في الوتر الذي نحن الآن فيه، نحن الآن في الوتر، لا بد أن نحقق في الوتر. أما في الوتر فالراجح أن القنوت في الوتر يكون قبل الركوع. وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب صفة صلاة النبي هذا، وقال عنه إنه الحق الذي لا ريب فيه أن القنوت في الوتر يكون قبل الركوع. إذن نخلص من ذلك بفائدة، وهي نخلص من ذلك يعني بتحقيق وتحرير في هذه المسألة، أن القنوت إذا كان في الفرائض ولا يكون في الفرائض إلا لحاجة، وأما القنوت في الفرائض لغير حاجة فإنه بدعة. واضح؟ هذا تلخيص مهم. القنوت في الفرائض لا يكون إلا لحاجة، إلا لنازلة. فالقنوت في هذه الحالة يكون بعد الركوع، وأما القنوت الذي يكون في صلاة الوتر فإنه يكون قبل الركوع. هذا الصحيح. طيب لو قال قائل اليوم العمل كله على أن القنوت بعد الركوع، هذا ما يعني هذا شيء مخالف. على الأقل على الأقل ينبغي للإمام أن ينوع، تارة يقنط قبل الركوع وتارة يقنط بعد الركوع، ليبين أن هذا مشروع وهذا مشروع، كما ذهب إليه البخاري. البخاري رحمه الله كأنه يذهب إلى هذا، هذا واضح جدا من الترجمة، ماذا قال القنوت قبل الركوع وبعده، كان يذهب إلى هذا. وربما يحتج رحمه الله بعمل الصحابة، ولذلك ماذا قال الحافظ ابن حجر؟ قال وقد اختلف عمل الصحابة، يعني كان الصحابة اختلفوا، منهم من كان يقنط قبل الركوع ومنهم من كان يقنط بعد الركوع. قال الحافظ والظاهر أنه من الاختلاف المباح، هكذا قال، من الاختلاف المباح، ولكن الأقرب إلى الصواب هو التفصيل. إن كان القنوت لحاجة بعد، وإن كان لغير حاجة قبل، والله أعلم. هذا هو التحرير في هذه المسألة، والعلم عند الله تعالى. نعم، نأخذ الحديث الأخير. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان القنوت في النوازل والوتر. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد هو ابن مسرهد قال حدثنا إسماعيل هو ابن إبراهيم ابن علي المشهور بابن علي. وإسماعيل بن علي ثقة ثبت متقن، توفي سنة 93 و100 ومن الطبقة الثامنة، أنه قال حدثنا خالد ومسدد إذا قال إسماعيل بن علي يعني من الضوابط. قال حدثنا خالد، خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل أو المنازل بضم الميم أو الفتح، أبو المنازل البصري، وهو ثقة إمام توفي سنة 41 من الطبقة الخامسة. عن أبي قلابة، أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، مشهور بكنيته أبو قلابة، من الفقهاء العلماء الأثبات، وكان فاضلا وعابدا. وتعرفون قصته؟ لما جاء عهد من عمر بن عبد العزيز الخليفة إلى والي العراق في البصرة أن يلي القضاء من؟ أبو قلابة. بلغ الخبر من الليل أن هناك كتاب من أمير المؤمنين بتوليتك أنت القضاء في البصرة، فحمل أغراضه ومتاعه وأثاثه وأهله وفر هاربا من البصرة إلى الشام من الليل، وبقي في الشام إلى أن توفي هاربا من القضاء رحمة الله عليه. توفي سنة 400، وقيل سنة 700، وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. عن أنس أنه قال: كان القنوط في المغرب والفجر. كان القنوط في المغرب والفجر، أي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الظاهر. واستمر العمل على ذلك في زمن الخلفاء الراشدين. ولذلك قلت في بداية الكلام، النبي كان أحيانا يقنط في كل الصلوات، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس، يقنط في جميع الصلوات المفروضة، وكان أحيانا يقنط في صلاتي الفجر والمغرب، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا هو الذي استمر عليه العمل حتى في زمن الخلفاء. ولذلك الحافظ ابن رجب في شرحه لما جاء عند هذا الحديث كان القنوت، قال: هذا الحديث لا يفهم منه أن هذا كان في زمن الرسول، ولكن هذا فيه بعد، ما قاله الحافظ ابن رجب فيه بعد، لأن الصحابي إذا قال كان كذا وكذا فإنما المتبادر أنه يريد هذه الكينونة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. لكن الذي يظهر كما قلت، يعني إيش نستفيد من هذا الحديث؟ استمرار العمل على ذلك، أن الخلفاء بعد رسول الله كانوا إذا قنتوا لحادث في فريضة يجعلون ذلك في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب. نعود إلى البحث الأول، المسألة الأولى، كما تلاحظون هذه الأحاديث ليس فيها قنوت الوتر. الحافظ ابن حجر يقول: لعل البخاري أخذ شرعية القنوت في الوتر من قوله: كان القنوت في المغرب والفجر. المغرب قال لما يعني، وكأنه قاس الوتر على المغرب، قال للجامع بينهما في الوترية، لأن المغرب يوتر النهار، يوتر النهار. فكما أن القنوت يكون في المغرب كذلك يكون في صلاة الوتر، ولكن هذا في نظر أيضا، لأن هنا ليس المغرب وحدها ومعها الفجر، والله أعلم. لكن لا يظهر، الله أعلم، أن البخاري لما قال القنوت قبل الركوع بعده، يعني هو البخاري الله أعلم إنما أراد مسألة وهي موضع القنوت. أما شرعية القنوت في الوتر فإن البخاري ما تعرض، وهي ثابتة كما قلت في حديث الحسن ابن علي، والله تعالى هنا هذا الموضع كان القنوت في المغرب والفجر. ماذا يقول الشافعية؟ شرح الشافعية يقولون: أما المغرب فنسخ وثبت الفجر. هكذا تحكم، يعني هذا التحكم، التحكم أن تقرر شيئا هكذا وأن تثبت شيئا بلا دليل. أين الدليل على أن المغرب نسخ وأن المغرب وأن الفجر ثبت؟ ليس صحيح، لأن هذا كلام أنس، هذا قال في كان القنوت في المغرب والفجر، إنما يريد القنوت الذي يكون لحاجة بعيد. فهذا الحديث حقيقة دليل على الشافعية وليس دليل له. طيب، هنا نريد أن نلخص ما سبق من مسائل. قلنا في أول درس بالنسبة للوتر، قلنا إن الوتر اختلف العلماء فيه في مسائل. طبعا الآن نشوف هل كلها أتينا عليها. قلت في البداية اختلفوا في حكمه، هذا تكلمنا به، اختلفوا في وقته، هذا مضى الكلام فيه، في قضائه تكلمنا فيه في عدد ركعاته. نعم، القنوت فيه مضى، محل القنوت منه، ما يقال في القنوت، حديث الحسن يدل عليه تقريبا. يعني في وصل الوتر وفصله تكلمنا، في صلاة ركعتين بعده جالسا تكلمنا فيه، ما يقرأ فيه، وهل يخص بقراءة؟ لا. هل يصلى على الدابة في السفر؟ نعم. إذا مسألة واحدة ما تعرضنا لها، وهي مسألة ما يقرأ فيه. نعم، حتى نأتي على كل بحث. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ كما يقرأ الناس اليوم، في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وربما أضاف إليها المعوذتين، ربما أحيانا. وإن كانت إضافة المعوذتين إلى قل هو الله أحد أنكرها أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة من النقاد الحفاظ، وجاءت فيها حديث أخرى فيها كلام، لكن الشيخ الألباني رحمه الله ممن يقوي هذا الحديث ويرى العمل به، أنك تضيف المعوذتين إلى قل هو الله أحد، وبعض الأئمة كما قلت أنكر ذلك، فالمسألة تحتاج إلى مزيد تحرير. ولو اكتفى الإمام بقل هو الله أحد لخرج من هذا الخلاف. إذن هذا الذي يقرأ في لا يداوم على ذلك ولو ترك أحيانا أفضل جيد، يعني سنة، هذا ليس بحتم وبلازم، هذه سنة، يعني الغالب في صلاته أن يفعل ذلك، وأحيانا يترك ويقرأ غير هذا حتى لا يفهم العامة أن ذلك واجب. وكذلك في القنوت، القنوت فيه، في القنوت أيضا أحيانا ينبغي على الإمام أن يترك. أبو حنيفة ممن يرى أن القنوت في الوتر واجب، وقد رد ذلك بعض المحققين من أهل المذهبين، فقالوا ما في دليل على الوجوب، والظاهر أنه سنة، القنوت في الوتر سنة لحديث الحسن. هذا يدخل في مسألة أيضا القنوت فيه، يعني حكم القنوت فيه. وبذلك نكون إن شاء الله أتينا على معظم أو تقريبا على كل هذه المسائل، ونكتفي بذلك. هنا سؤال قبل أن أنصرف، كم نبقى على ذلك؟ إذا هذا السؤال أجل لغدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.